بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة ومتابعي برنامج نفس المطمئنة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم النفس المطمئنة. والحقيقة إنه ظلال الأحوال والمتغيرات والوقائع وتلاحم الموضوعات والمتغيرات والاعتصامات والمظاهرات والمتغيرات والقرارات، هذه الأمور الحقيقة إن هي أنستنا ما نحن فيه من زمن. نحن في شعبان وفي أواخر شعبان، في النصف الثاني من شعبان الذي هو مقدمة لرمضان، وكان ينبغي أن يكون الحديث في هذه الأيام متعلق برمضان واستقبال رمضان. وأنا لا أخفي أنني استعددت مرتين أو ثلاث في الحلقات السابقة أن أتكلم على مقدم رمضان وعلى كيف نستقبله وكيف نغتنمه، لأنه من الضيوف الكرام الذين سيحلون علينا في غضون أيام ذلك الزمن الذي ينعم الله به أو ينعم الله عز وجل على عباده فيه بكثير من النعم التي لا تعد ولا تحصى إلا عنده، سواء كانت نعمة المغفرة أو نعمة عظيم الثواب والأجر أو نعمة أن تكتب في الصائمين ليكون لك نصيب من باب الريان يوم القيامة، أو نعمة قبول القيام الذي يغفر ما قبله ما مضى من الذنوب، أو نعمة ليلة القدر، أو نعمة أداء العمرة في زمن تعد كأجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو نعمة عظم الأجر على العمل من صدقة أو تلاوة أو ذكر أو غير ذلك من النعم الكثيرة التي ينعم الله بها على عباده في هذه الأيام. لكن الحقيقة أن المتغيرات تلقي بظلالها فتلزم الإنسان أن يتحدث عما لا يهوى أن يتحدث فيه، لكن الضرورة تقتضي ذلك. ومن هذه المتغيرات الحاصلة التي تشعر بكثير من المكر والتدبير لغير صالح المسلمين، أو كما يشم منه القوم كما ترون، أحسوا أن المسلمين سيكون لهم شأن في بلدهم وهم الأكثرية، فقامت طائفة ترى في نفسها النخبة وترى في نفسها أنهم السادة وأنهم هم الذين ينبغي أن يكون لهم الأمر وأن الباقي عبيد ليس له رأي ولا كلام. عندما يتكلمون أمام العامة يتشدقون بالديمقراطية، وعندما يرون أن ديمقراطيتهم التي لا نقر بها ولا نقبلها مذهبا ولا دينا وهم الذين سيدوها وعظموها ونادوا بها ودندنوا بها، هم الذين عندما يجدوا أنها ستخدم غيرهم يكون أول من يكفر بها. فالديمقراطية بالنسبة لهم إله من عجوة يعبدوه فإذا جاعوا أكلوه، لأنهم لا يريدون منها إلا خدمتهم، هم يريدون أن يكون الحكم لهم. حدثني أحد إخواني أنه قابل واحد من النخبة كما يسمون أنفسهم، ولا أقر بهذه التسمية ولا أقبلها، قابل واحدا منهم في ميدان التحرير فقال له: لابد أن تعلموا أن الحكم سيظل لنا وأن الشارع لكم، فلا بد أن تفهموا ذلك وتسيروا على هذا. إذن هم مقتنعون ومركبون نفسيا وأيديولوجيا، أي فكريا، أنهم هم القادة وهم السادة وهم النخبة، ولذلك هم ترى أن السلطات والوزارات والمحافظات والقيادات العليا تتقلب بين فريق كحبات المسبحة. إذا أتيت بمسبحة واحدة كان عددها في المعتاد 33 حبة، لو أنك لضمتها بأن جعلت مقدمها في آخرها أو جعلت مقدمها في وسطها أو جعلت وسطها في مقدمتها، ففي النهاية لن يتغير إلا أنها حبات مسبحة واحدة، سواء قدمت حبة على أخرى أو أخرت واحدة على من قبلها، ففي النهاية هي حبات مسبحة واحدة، لكنهم هم ليسوا بمسبحة، لأنهم لا يذكر عليهم اسم الله، بل هم في الحقيقة نخبا استنخبهم الشيطان فجعل في أفكارهم وفي عقولهم تصورات وفكر ليس لهم معتمد إلا على كراهية الإسلام، وكراهية من ينتمي إلى الإسلام أو يمسه، وكراهية من يرفع رايته، وكراهية من يتحدث عنه، سواء كان منهم متسلط يعني ذوي سلطة أو كان منهم خارجهم. وأنتم ترون أنهم يتقلبون كهذه الحبات، يقدمون واحدة ويؤخرون أخرى، فإذا ما جاء تشكيل وزاري آخر أو تنظيم قيادي آخر قدموا واحدة وأخروا أخرى، ولكنه معين واحد يغترف منه. لا تجد فيهم من يروي ظمأ أو يشفي غليل، وكأنهم يطبقون تلك المقولة التي قالها ذلك النفر منهم لصاحبي الذي قص علي هذا الكلام، أن الحكم لنا والشارع لكم. وبالتالي لما رأوا أن هناك ما يسمونه انتخابات وبرلمان، وبعد ذلك انتخابات رئاسية وتشكيل وزاري، وبين ذلك أو بين هذا وذاك لجنة لتشكيل لكتابة الدستور أو إعداده على حسب النظام السياسي وعلى حسب البنود الدستورية التي أقاموها من أجل الحكم، لما وجدوا أن ذلك يمكن أن يكون سبيلا يصل منه المسلمون إلى شيء أكلوا إله العجوة، وبدأوا يتنكرون، وبدأوا يجعلون من السبل والأسباب ومن المسارات ومن الأمور ما يمكن أن لا يتحقق به ذلك، فهم يرون أن ذلك كابوس. فهم الذين قالوا ديمقراطية وحرية رأي، وبيننا وبينكم الصندوق، وأن الرأي هو الذي يحكم بيننا، لكن لما استشعروا وشموا رائحة بلوغ المسلمين شيئا ما، فكروا فيما يسمى بمبادئ الفوق دستورية أو وثيقة المبادئ الفوق دستورية، وقد تحدثت في حلقة اليوم في قناة أخرى عن خطاب وجهته للمجلس العسكري وكل من استرعاه أمر المسلمين أن يراقبوا حق ربهم، وأن يعلموا أن كل راع مسؤول عن رعيته، وأنهم إن رفقوا بالمسلمين ورفقوا بالأمة فسيرفق الله بهم، وإن شقوا عليهم فسيشق الله عليهم، بناء على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم من رفق بأمة، اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. لكن حديثي معكم الآن في هذه الحلقة متعلق، كما تحدثت في منذ ساعتين أو من قليل في مقام آخر، فيما يتعلق بتوجيه الخطاب للراعي، أنا أوجه خطابي الآن لنفسي للرعية، ما ينبغي علينا وما ينبغي أن يكون. لكن قبل أن أحدثكم في هذا الحديث، هناك بيان صدر عن ائتلاف جديد من رجال الأزهر ومن المهتمين بشأن الأزهر والمتألمون ألما شديدا من عوج الأزهر الذي صار كرباج يجلدنا نحن المسلمين، ولا هم للقيادات الأزهرية أو للرأس الكبير في الأزهر إلا أن يعمل ضد المسلمين، وكأنه تخصص في العمل ضد المسلمين. وترى أنه أخرج وثيقة الأزهر التي نصر فيها كثير من العلمانيين والليبراليين، ولم يكن فيها ما يناصر المسلمين، بدعوى أن السلفيين وغيرهم من الخبساء والعياذ بالله، كما جاء على لسان رأس الإفتاء أو غيرهم. وغار كثير من أهل الأزهر وهم شرفاء، وكثير من أهل الأزهر وهم أهل تقى بإذن الله تعالى، نحسبهم ونزكيهم غارة على ما يقع من الأزهر من مواقف أو من الرؤوس، معذرة، من الرؤوس من مواقف. فأنشأوا ائتلاف أسموه ائتلاف النهوض بالأزهر الشريف، ويدعون إلى مسيرة واعتصام سموها مسيرة واعتصام استقلال الأزهر. أقرأ عليكم من باب مناصرتهم ومن باب تأييد ما هموا به، والله حسيبهم، لأنني أؤمن بهذه القضية وأدعو إلى استقلال الأزهر، وأدعو إلى أن يكون أمر بالانتخاب، وأدعو أن يتولاه صالحهم، وأن يشارك في هذا الموضوع كل من له غيرة على الإسلام والمسلمين، وكل من له غيرة على الأزهر، وكل من يرى أنه لابد أن يعود الأزهر إلى دوره العظيم وإلى مكانته الكبيرة التي كان عليها، والتي نسأل الله أن يرده إليها، وأن يجعله في باب الريادة في الحق وإمامة الحق. فهم يقولون في هذا باسم ائتلاف النهوض بالأزهر الشريف، يقولون الأزهر الشريف على مر العصور منارة ومنبر للدعوة الإسلامية في العالم كله، ومحضر لتربية وتخريج الدعاة والعلماء وقادة الثورات والتغيير، وقد تم تسييسه مؤخرا من قبل الحكام لخدمة أهوائهم، فانحرف عن مساره ورسالته. ومن باب الواجب علينا ليرجع الأزهر الشريف ويقود الدعوة والتغيير وتعود مكانته وريادته، قمنا بتشكيل هذا الائتلاف. نحن تجمع منظم أقيم من أجل النهوض بالأزهر، هم يقولون ذلك في البيان. نحن تجمع منظم أقيم من أجل النهوض بالأزهر الشريف محليا وعالميا حتى يؤدي رسالته على أكمل وجه، ويرحب الائتلاف بانضمام جميع المهتمين بالأزهر الشريف وشؤونه على جميع المستويات. ونهدف إلى استقلال الأزهر الشريف من هيمنة الهيئات الأخرى وأجهزتها المختلفة. 2. عودة هيئة كبار العلماء. 3. دمج أجهزة الدعوة الإسلامية المختلفة كالأوقاف ودار الإفتاء في مشيخة الأزهر الشريف. إدارة مؤسسة الأزهر الشريف بمختلف مستوياتها بالانتخاب الحر وبشفافية وعدالة وفقا للضوابط الشرعية. إعادة أوقاف الأزهر الشريف يعني إعادة أوقاف الأزهر إليه وفتح باب الوقف عليه. إعادة صياغة قانون الأزهر بما يتفق مع استقلاله استقلالا كاملا. ذلك أن الاستقلال الأزهر فوائد منها نواة الاتحاد الدول العربية والإسلامية، يعني بحيث يكون الأزهر نواة لاتحاد الدول العربية والإسلامية، قيادة موحدة لقضايا العالم العربي والإسلامي المصرية الكبرى، تحرير المسجد الأقصى الأسير، يا رب أنلنا ذلك، نشر الفكر الإسلامي الوسطي بين كافة الطوائف العاملة على الساحة، القضاء على التمييز الطائفي، ميزان عدالة لضبط أداء الحكومات، وحدة المؤسسة وعدم التضارب في الفتوى، بحيث تبقى مؤسسة الفتوى وتبقى جهة الفتوى واحدة، تماسك النسيج الاجتماعي للدولة، التعاون والمناصرة بين أبناء الوطن الواحد، النهوض بالأزهر الشريف ومؤسساته. ثم يقولون خطواتنا للعمل، يعني العمل من أجل الوصول لمثل ذلك أو مثل هذه الأهداف، عقد مؤتمرات وندوات والمشاركة في اللقاءات الحوارية لنشر التوعية بأهداف الائتلاف، أي الائتلاف اللي هو ائتلاف النهوض بالأزهر الشريف، التنسيق مع الائتلافات والتكتلات الأخرى التي نتلاقى معها في الأهداف، التفاوض مع الجهات المسؤولة لاستصدار القوانين واللوائح المنظمة للأزهر الشريف بما يكفي الاستقلال التام. ونحن إذ نقوم بهذا العمل إنما نبتغي به رفع راية الإسلام وعزة المسلمين، طبعا ده بعد ابتغاء وجه رب العالمين، وندعو الجميع للمشاركة في الائتلاف ونصرة القضية. للتواصل والمشاركة ذكروا أرقام تليفونات بعدين موقعني على الفيسبوك ائتلاف النهوض بالازهر الشريف، الصفحه الرسميه ائتلاف، اكتبوا عندك ائتلاف النهوض بالازهر الشريف الصفحه الرسميه، وبيدعون الى مسيره واعتصام استقلال الازهر يوم السبت 22 شعبان في صلاه الظهر بمسجد الفتح برمسيس. ويا ريت ان كثير ممن يستطيع ان يشارك ان يشارك، وفي نفس الوقت يبلغ، وفي نفس الوقت يناصر هذه الدعوه. لماذا؟ لان الازهر والافتاء الان بقوا بالنسبه لنا نوع قوه مفقوده، ونوع قوه ها صارت مضاده، زي السلاح الفاسد اللي بيضرب في الصدر عندما يقاتل به المقاتل. من المفروض فرضا ومن الذي ينبغي ابتغاء وواقعا ان يكون الازهر والافتاء هم الجدار الحامي للاسلام والمسلمين، المدافعين عن قضايا، المتحدثين باسمه بكلمه الحق. هم الذين ينبغي ان يكونوا رافعين رايه الجهاد ورايه الذب عن كل ما يمس الاسلام والمسلمين. اين بيان الازهر؟ واين بيان الافتاء؟ واين قول شيخ الازهر؟ وانا قول المفتي امام تلك الهجمه الشرسه التي يتعرض لها الاسلام في مصر. اين موقفهم من الذي قال لو ربنا خلى 72% يحمد ربنا يحمد نفسه؟ اين موقفهم من اللي قال ده لو ربنا، لو النبي صلى الله عليه وسلم بعث دلوقتي ورشح نفسه للرئاسه مش هنتخبه؟ اين موقفهم من اللي بيقولوا مدنيه لا اسلاميه ولا عسكريه؟ اين موقفهم من ذلك المدعو بلا اسم او لا اسميه او لا اذكر اسم استهزأ بالنقاب واللحيه؟ اين موقفهم من الطعن في الشريعه على شاشات الفضائيه والاستهزاء بالدين بدعوى انه ده استهزاء بالاسلاميين؟ انا لا اطالب الازهر بانه يدافع عن السلفيه او الاخوان باسم السلفيه او الاخوان، انما انا اطالب الازهر والله عز وجل سبحانه وتعالى يلزم الجميع بقوله عز من قائل لتبيننه للناس ولا تكتمونه. اين دور الازهر؟ واين دور المفتي؟ واين دور دار الافتاء؟ واين دور افتاء الاوقاف؟ واين واين كل ذلك؟ لقد ربوا كثير ربوا ها على مملاءة السلاطين، وان يحيك من الدين ما يرضي السلاطين. لازال الناس حتى وقتنا هذا يتصرفون وكأن الطاغوت باق، كل واحد حاطط صورة الطاغوت قدامه، بيتصرف بنفس النفسية، بيتصرف بنفس اللغة، بيتصرف بنفس العقلية، بيتصرف بنفس المنظور، وكأن الطاغوت باقي. لما يجي يتكلم في الدين كأن أمن الدولة قاعدة، كأن الطاغوت باقي، وكأنه يسحب الكرسي من تحته، لأنه بالتعيين. فبالتالي عايز رئيس الجامعة كده، والمحافظ كده، والعميد الكلية كده، ها؟ فضلا عن الرسميين في الدين. وأكتر ناس بتبقى مرعوبة ومكهربة وبتبقى محريصة على تفسير الدين لما يرضي المسؤولين، لئلا يطردوهم عن مقاعدهم ويسحبوا منهم ويخرجوهم من جنتهم، أولئك الذين يناط بهم أن يكونوا أئمة جهاد في الحق، الذين يناط بهم أن يأخذوا براية الإمامة في الدين ليقود الأمة إلى عزها، ويقود الأمة إلى ما فيه شرف، ما فيه شرفها، وأن يقود الأمة إلى ما فيه خيرها. طيب ناخد فاصل. من هنا كانت تشرق شمس الفساد، وهنا أمن الدولة، حيث لا أمن للدولة، إنما الطغيان والقمع والرضا والتعذيب والقهر والقتل في كل ركن من أركان هذا الجهاز. فماذا كان يحدث خلف قضبان هذا الجهاز؟ وماذا كان يحدث فوق أرضه؟ بل وتحت أرضه. نتعرف على كل هذا الليلة وحلقة خاصة من برنامج مصر الحرة تحت عنوان أمن الدولة من الداخل. فكما قلت أن كثير من الناس لا زالوا يفكرون بنفس المنظومة ونفس العقلية ونفس الطريقة، كما لو كان أمن الدولة موجود، وكما لو كان الطاغوت موجود، وبالتالي فقدوا مصداقيتهم، فقدوا المسؤولية الشرعية أمام ربهم، فقدوا العلاقة بينهم وبين الشعب، وبالتالي صار الناس تحس بانهزامية شديدة تجاههم. كان ينبغي أن يكون الأزهر والإفتاء والأوقاف جدار حماية بالنسبة لنا، جدار تحصن من هذه الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين. كانوا ينبغي أن يكون في مقدمة المطالبين بالشريعة، كانوا ينبغي أن يكونوا من مقدمة الرافعين لراية الجهاد وراية البذل لله عز وجل والجندية وروح الفداء لله عز وجل. لكن إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبالتالي أنا يعني قرأت عليكم هذا البيان أو هذا النداء أو هذا الإشعار أو هذا التعريف بتلاف النهوض بالأزهر الشريف أو بما وبأهدافه وبما يريدون، لأن أنا مؤمن بالقضية دي جدا، وبتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك يعني أنصح إخواني في مليونية 29 من هذا الشهر، والتي معروفة بمليونية الشريعة، وهذا من الأمور المطلوب منا الآن أن نستعد لها وأن ندبر لها وأن نخرج لها جميعا كبارا وصغارا، ها، وأن نخرج لها بنية أن هذا هو السبيل الذي نعبر به عن خدمة ديننا. سألني أحد إخواني وقال من لا يخرج يكون آسم. قلت له الأمر ليس متعلق بكونه آسم أو غير آسم، إنما عندما يسأل يوم القيامة ماذا قدم لديني ولا هو لا يجد أي سبيل، من باب أن يشهد ربه أن القضية تشغله، ومن باب أن يشهد ربه أنه باك على ما يصيب المسلمين، وأنه متحسر على أعداء على ما يتربص بالمسلمين، وأنه مفدي لدينه، وأنه يرجو أن يكون خادما لدينه. عندما يسأل عن ذلك كله ويريد أن يعبر عن هذه المعاني التي في صدره والتي هو يؤمن بها، لن يجد جوابا إذا لم يخرج، لأنه إذا خرج لعله يجد جواب بأنه لم يجد سبيلا إلا هذا السبيل، حتى وإن كان مش هو السبيل الشرعي المنضبط، إلا أنه لم يوجد غيره، وهو الذي يمكن أن تتحقق به مصلحة وتندفع به مفسدة، فتعين باسم الضرورة. فينبغي علينا أن نقيمه وأن نسعى إليه وأن نتعامل معه بفداء، ولا ينبغي أن يكون الموضوع مطلب فئوي، ولا ينبغي أن يكون المطلوب مطلب طائفي أو مطلب الإخوان أو مطلب السلفية، بل هذا مطلب المسلمين، بل هذا مطلب المسلمين. لماذا؟ لأن أمر الشريعة يا إخوان، كثير منا يظن أن أمر الشريعة أمر يعني إيه تكميلي، أمر الشريعة أمر الناس الفاضية، أمر الشريعة أمر الناس اللي موراش حاجة. لا، لابد أن تعرف أن الحكم بما أنزل الله عز وجل من مقتضيات الإيمان بالله، ومن مقتضيات الإيمان بأن الله رب العالمين. لأنه إيماننا بأن الله رب العالمين لابد أن نفهم، نحن إذا سألنا أحد، لو سألت أي واحد منكم رجل أو امرأة، طفل أو كبير هرم، لو سألت رجل متعلم أو جاهل، راجل من أهل العلم والفهم أو رجل بسيط جدا، ما معنى رب العالمين؟ يقول لك والله رب العالمين الذي يطعمنا والذي يسقينا والذي أنزل علينا الغيث فأخرج به من الثمرات رزقا لنا. طبعا ده كلام جميل جدا، لكنه ليس هذا فقط، لأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يخلق والذي يدبر. الربوبية معناها إيجاد وتدبير، الربوبية معناها إيجاد وتدبير. الإيجاد يعني خلق، سواء بقى خلق وتسوية، خلق وتسوية وإبداع، كل ده في الإيجاد، كل ده في الإيجاد. فقد خلقنا، تعالى احنا كبشر كإنس وجن، خلقنا سوانا ركبنا أبدع صورتنا أبدع تركيبنا أحسن خلقنا، كل هذا من حيث الإيجاد. ثم جعل منا النسل، ثم جعل منا نساء ورجالا، ثم زوجنا ليستمر النسل، ثم أوجدنا طعام، ثم ده الإيجاد. التدبير بقى إيجادنا، دبر لنا معايشنا، دبر، نحتاج إلى الماء فدبره لنا، نحتاج إلى الهواء فدبره لنا، نحتاج إلى الطعام فدبره لنا، نحتاج إلى السكنة، نحتاج إلى الملبس، نحتاج إلى الأرض الممهدة لنسير عليها، نحتاج نحتاج نحتاج نحتاج، فأعطانا كل ذلك. ثم من التدبير أننا نحتاج إلى ما ينظم علاقاتنا وينظم الحفاظ على أنفسنا وينظم الحفاظ على أرواحنا وعلى أموالنا وعلى دمائنا وعلى أعراضنا وعلى بقائنا، وألا يطغى بعضنا على بعض، وأن يثبت كل من له حق حقه، وأن يعطي من عليه الحق الحق، وأن يأخذ من له الحق الحق فيؤدي ما عليه ويأخذ ما له. فكان من أمور التدبير ومن أعظم التدبير بعد الإطعام والإسقاء والسكنة والتمهيد وما شابه، أن يوجد لنا ما يدبر لنا مسالكنا وما يبين لنا ما علينا وما لنا، وهذا هو التشريع. يبقى إذن التشريع صنو الطعام والشراب، صنو إنذار المطر، صنو إخراج الأرزاق والثمرات من الأرض، صنو تدبير الحياة وتدبير الإقامة والسكن والملبس، صنو ذلك ها شقيقه وأخوه ومكمله ها والذي قد يزيد عنه لا يقل، هو تدبير ما تنضبط به أحوالنا وما تثبت به حقوقنا وما تنتظم به علاقاتنا بحيث لا يبغي بعضنا على بعض. يبقى تدبير انك تاكل تشرب تلبس تقلع تسكن تفهم، هذا من التدبير. تدبير انك تعرف ما لك وما عليك وتنظم علاقتك بمن معك وتنتظم امورك بمن فوقك ومن تحتك، بابيك وبزوجك وولدك وكبيرك وصغيرك وجارك وغيرك، ومن هو مثلك ومن ليس مثلك، ومن هو على دينك ومن ليس على دينك، كل هذا ها لا يقل أهمية عن إطعامك وإسقائك. فالتشريع ها أو تدبير الله عز وجل للخلق، احنا قلنا الربوبية إيجاد وتدبير. الإيجاد عرفناه، التدبير له شقين، شق يتعلق بتدبير احتياجاتك الفردية التي تبقيك حيا والتي تديمك حتى قدرك في أجلك، ثم انتظام النسل ودوامه إلى أن يأذن الله عز وجل بأن يرث سبحانه وتعالى الأرض وما عليها. ثم هذا المجموع وهذا المكون، تدبير أمره فيما بينه وتنظيم أمره ها وإيجاد ما يضبط مسالكه، هذا أيضا من التدبير، وهذا الذي يسمى التشريع. فالتدبير منه الإطعام والإسقاء، التدبير منه الإحياء والإماتة، ها التدبير منه السكنة والتمهيد الأرض، والتدبير منه تنظيم علاقاتنا بعضنا ببعض ومعرفة ما لنا وما علينا وضبط ذلك بحال بأن لا يبغي بعضنا على بعض. لا يقل هذا عن ذاك، وهذا له أهمية كذاك. فعندما ننظر إلى ذلك وعندما نفهم ذلك، ما الذي يحدث؟ لا بد أن نعرف أن التشريع ها نحن في حاجة إليه شديدة جدا، كما في حاجة إلى المطر، وكما في حاجة إلى الطعام والشراب، وكما في حاجة إلى الأرزاق. الآن هم يبينون أن الناس لا تحتاج إلا إلى الطعام والشراب وفقط، أما أمر تدبير شؤونهم وتدبير أمورهم وتدبير حقوقهم ما لهم وما عليهم لئلا يبغي بعضهم على بعض، ده نجيبه من دماغتنا، ده نجيبه من عندنا. أما ربنا نعرفه في الأكل والشرب، ربنا نعرفه في أن نقول له يا رب إحنا عايزين مطر، يا رب عايزين فلوس، يا رب عايزين اقتصاد، يا رب عايزين اموال، يا رب عايزين اولاد، عايزين صحة، عايزين عافية، عايزين شفاء من مرض، يا رب وهكذا، عايزين ريح، عايزين هواء. انما عايزين شيء ينظم امرنا، لا احنا دي سيبها لنا، احنا هنجيبها من عندنا، دي امر هندب لك. طبعا ده معناه انك بترد على الله ربوبيته، كما ترد كما لو ان انت قلت له مش عايز مطر. تقدر تقول له مش عايز مطر؟ تقدر تقول له مش عايز دواء؟ مش عايز شفاء؟ ها تقدر تقول له مش عايز رزق، مش عايز اموال، مش عايز بنين؟ تقدرش تقول له كده، لانك انت ما عندكش بدل. لكن لما اوجد الله عز وجل من باب اختبارك ومن باب فتنتك اوجد لك بدل، بدل مش اوجد لك بدل يعني انت يمكن ان تبدله، لا، اوجد لك مخرج على سبيل الفتنة، على سبيل الفتنة، بحيث يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من الكافر والمثبت لحق الله من النافي والعبد لله عز وجل ممتثل من المستنكف. فأمر الولد والرزق والمطر والأكل والشرب والهواء والنسمة مالكش، ما تقدرش تقول ايه مش عايز منك هجيب من عندي، لا مش عايز من عندك هجيب من عند. انما الشرع عشان فيه هوى ها وفيه آراء وفيه أقوال خلق وفيه اجتماع من يرون أنهم يستطيعون التفكير والتمييز والفلسفة والتدبير، يرون ذلك بعقولهم وتلبيس شياطينهم، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا حقه، وأنه سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. فالخلق ربوبية وهو الإيجاد، والأمر ربوبية، ربوبية منه أن يأمر، هذا تربيب لله أن تؤمن بأنه يأمر يدبر. فخلق الخلق هو إيجاد، وبعدين الأمر تدبير، الأمر تدبير الأمر وتدبير الشؤون بالأمر نحن أحوج إليه من تدبيره بالطعام والشراب. إن كان الطعام والشراب يمنع عنا هلكة الموت، فإن التدبير بالأمر يمنع عنا هلكة جهنم، وهلكة أن يقتل بعضنا بعضا ويبغي بعضنا بعضا، وهلكة كثرة الهرج في الأرض كما هو حاصل. ألا ترى أن أولئك الذين يتملكون سلاح فيقتلون الأبرياء ويبيدون المدنيين من على وجه الأرض بالآلاف في الطلعات الطيرانية والقنابل والمدافع والطلعات الصاروخية وغيرها، ما هذا إلا بغي، وما هذا إلا هرج كثير، وما هذا إلا ظلم وبيل، لأنهم لم يلتزموا بأمره ولم يراقبوه ولم يتقوه. فلما استعظموا بقوتهم، وسيسلط الله عز وجل عليهم من يسومهم سوء العذاب ومن يزيقهم من جنس فعلهم هكذا، لأن الأيام دول، لكن لا تنتظم الأمور ولا تكون يكون هناك خير إلا إذا أطعمك من جوع وأمنك من خوف، إلا إذا دبر لك ما قوتك ودبر لك أمرك، إلا إذا دبر لك معايشك ودبر لك نظم حياتك. فعندما يقبل الناس منه ما يكون من قوت وتدبير حياة وإطعام، ثم يردون عليه ما يترتب عليه أمنهم وما يترتب عليه تدبير أمرهم وإقامة شؤونهم، فإن هذا رد للربوبية عليه. فالربوبية عندما تقول الحمد لله رب العالمين، هذا يلزمك بأن تؤمن بأنه رب من حيث الإطعام، رب من حيث الإيجاد، ورب من حيث التدبير بالإطعام والإسقاء، ورب من حيث التدبير بتدبير الأمر ونظم الحياة. فلا بد أن تعرف أن الإيمان بالله تعالى وعبادته يستلزم منك بقى أيضا تأليهه. بعدما تؤمن بأنه رب العالمين أنت تؤليه وتعبده وحده، ومن مقتضى عبادته أن تقول ألا يحكم فيه إلا أمرك. يبقى هو سبحانه وتعالى من مقتضى ربوبيته أن نظم لخلقه شؤونهم، وأن نظم لخلق ودبر لخلقه حياتهم. والخلق عندما يستقبلون الأمر فيقولون لا نطلب طعاما إلا منك، ولا نطلب تدبير أمر إلا منك، فهذا خضوع له، وهذا هو التأليه. فعندما تقول ربي الله أنت تؤمن بأنه الإيجاد والتدبير منه، ولما تقول إلهي الله يبقى أنت لا تطلب مطلوبا من مقتضى التدبير في الطعام والشراب والإسقاء يطعم ويسقي، ولا تدبيرا في أمور الحياة إلا منه. فقبولك لشرعه تأليه، وطلبك للطعام والشراب منه تأليه، وإيمانك بأنه لا يملك ذلك إلا هو، وليس لأحد حق في ذلك إلا له، تربيب. وأنت تعلم أن الإيمان هو أن تربب الله وأن تؤله الله. الحمد لله تأليه، رب العالمين تربيب. فكأنك تقول الحمد لله لأنه رب العالمين، فلما كان رب العالمين كان لزاما أن يكون الحمد له، لما كان رب العالمين كان لزاما أن تكون الإلهية له. ولذلك عندما تقول لا إله إلا الله فكأنك تقول أنا أؤمن بأنه لا رب سواه، فلما كان لا رب سواه كان لزاما ثم لزاما ثم لزاما أن لا يكون إله إلا الله. فبالتالي قالوا لا إله إلا الله تثبت انفراد الله بالإلهية التي تتضمن إفراد الله بالربوبية. لكن أنا يهمني الآن مع هذه المعاني أن تفهم أنك لما بتقول رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأن ربي هو الله، أن هذا يلزمك بأن لا يمضي فيك أو ألا يقوم فيك إلا شرعه. فقبول الشرع ليس فضل منه، وقبول الشرع والبحث عن الشرع ليس نوع نافلة عمل، ولا نوع كرامة أمر، بل هو مقتضى توحيد. البعد عنه كفر والعياذ بالله، مقتضى توحيد. البعد عنه شرك، شرك بالهوى وشرك بالرأي وشرك بقوال الخلق والعياذ بالله. لابد أن يفهم ذلك ويستقر في الوجدان، أننا عندما نجد الناس أنهم يقومون على دين رب العالمين نفهم أننا لا نتمسك بدين الله كنوع حمية، كنوع طائفية. القوم عندما نقوم نقول نحن مطالبون بقومة من باب مخاطبة قومنا، مخاطبة قومنا بأن يجيب أن يجيبوا داعي الله، بأن نقول نحن نطلب شرع الله ولو بالكلمة حيث لا نملك غيرها، لابد أن نفهم أن هذا ليس من نافلة الأمر، وأن هذا ليس لا ينبغي أن يكون خاص بالملتحين، وأن هذا لا ينبغي أن يكون خاص بالسلفية. كما تقسيمات عجيبة، تقسيمات عجيبة منكم لله، ربنا يصلح حالنا وحالكم. قسمتونا وقطعتونا وعملتونا مسلمين وسلفية وإخوان ومش عارف وإيه وإيه، عشان يجي المسلم يقول لك أنا ماليش دعوة بالسلفية، دول ناس خبيثة، ده الإخوان دول ناس بتوع حكومة. إيه يا عم في إيه؟ أنت بتقطع في لحمك، أنت بتقطع في جسمك. أوعى تفكر إن الموضوع ده هو. في خلافات، مش كل واحد على الهدى، وفي خلافات بتخلي الواحد بعيد قوي قوي، زي الناس اللي بتميع القضايا والناس اللي عاملة الدين زي ما انت عايز. تعرف ان الناس، في ناس كده، في خلافات مرة، خلافات بعيدة قوي، وفي خلافات قريبة. وفي النهاية كل من يستمسك بالحق ويستمسك بالذي اوحى الله به الى نبيه كلما كان اقرب الى النجاة. لكن كل من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولا فهو في حظيرة الإسلام، بغض النظر هو من الأوائل أو من المتأخرين، هو من أهل الاستمساك أم من المضيعين، هو من أهل الهدى أم من الضالين، لكن في النهاية هو في الحظيرة. وطبعا كل ما كانت الدرجة بعيدة أوي كل ما كانت العاقبة بعيدة أيضا. لكن المهم إن لما نيجي نقول يا مسلمين، ما حدش يقول لي بتاعك كنتوا الملتحين. النهاردة الفضائيات قسمت الناس وعلبتهم وحطتهم في المخازن وجهزتهم، وبقى الواحد يطلع في الفضائية من بعيد عن الدين والإسلام يقول لك فاكرين اللي بتقول دول والناس الإسلاميين. إيه الإسلاميين دي؟ أنا عايز أعرف حاجة عجيبة والله. لما يبقى إبراهيم ومحمد وأحمد ومحمود مذيعين ومذيعات، ها، وبعدين يطلعوا يقول لك الإسلاميين، بمعنى إيه؟ أصحاب الدين الثاني، الناس المنبوزة، الناس. مال انت ايه يعني؟ انت عايز تقول لي هم اسلاميين وانت كافرين؟ عايز تقول لي هم اسلاميين وانت هالكين؟ عايز تقول لي هم اسلاميين وانت نصرانيين؟ وهو كلمة اسلاميين دي التميز ده، اذا كان تميز باسم الاسلاميين يبقى ضدها ايه؟ يعني انا اعرف تقول لي المبتدعين، تقول لي الضالين، تقول لي الفجرة، تقول لي المجنة، يبقى مقابلها ناس كويسة. انما لما تقول اسلاميين مال يبقى مقابلها ايه؟ فده مفيش تقسيم اسمه كده، في تقسيم اسمه مسلم، منكم مؤمن ومنكم كافر، كما ربنا قال مؤمن منكم. يبقى في مؤمن وفي كافر، في مسلم وفي غير مسلم. المسلم ده درجات، النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، وده على درجة مفردة لا يشاركه فيها أحد، لأنه بلغ من التقى وبلغ من المرتبة والدين جعلت له وحده. ثم بعد ذلك أبو بكر مسلم، وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وخالد وابو هريرة، كله مسلم. بعد كده التابعين بعدهم، وبعد كده كده وانا وانت، ها. لكن هل انا زي ابو بكر ولا زي عمر؟ هل ابو بكر ايمانه زي ايمان احد الامة، زي واحد زي حالاتي؟ لكن الحمد لله كلنا في الحظيرة، لكن درجات. كل زي ما يكون موظفين كلهم خريج التجارة، موظفين كلهم خريج هندسة، لكن في داخل المؤسسة درجات كبيرة جدا وأعداد كبيرة جدا، ما بين مدير كبير وبين حديث، وكلهم اسمهم مهندسين. ده مثل بضربه التقريب، مش بالزمن، مش بالعمر. ما تفهموش ان ايه اللي عنده 60 سنة احسن من اللي عنده 20، لا. العبرة بالإخلاص، ليس العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق. لازم تفهم كده كويس. فيبقى الغيرة على الدين والانتماء للدين ده لكل مسلم، لكل مسلم. كونك انك تستهزأ بالدين ما انتش مسلم، كونك انك تسخر بالدين ما انتش مسلم، كونك انك انت انا بتكلم على اسمه محمد وابراهيم واللي اسمه محمود، ما بتكلمش على واحد نصراني او واحد يهودي. ما هو هو نفسه فرحان انه مش مسلم، هو فرحان انه نصراني وفرحان انه يهودي. انا بتكلم على اللي اسمه محمد واللي اسمه محمود واللي اسمه ابراهيم، بتكلم على دول. هم رأوا، هم رضوا لانفسهم ان يسبوا في دينهم وان يستهزئوا به باسم ايه؟ الاستهزاء بالاسلاميين والسب في الاسلاميين والطعن في الاسلاميين ومراد الاسلاميين. لا، ان كلمة الاسلاميين تعني كل من انتسب الى الاسلام، لا تعني حزبا ولا نشاطا سياسيا. والمسلمون يؤمنون ان الاسلام دين حياة، وان الاسلام دين ودنيا، وان الاسلام سياسة ودين. ومعنى سياسة مش سياسة الامم المتحدة ولا سياسة العلمانية ولا سياسة الليبرالية ولا سياسة الاشتراكية، انما اسمها السياسة الشرعية. لان اول ناس عرفوا العالم كله نظم الحكم على قواعدها ونظم استخلاف الامام من الطبقة الدنيا الى الطبقة العليا، اول اناس عرفوا العالم كلهم المسلمون، باستخلاف ابي بكر ومن بعده، ومسألة وجود اهل الحل والعقد كممثلين عن الامة ككل من القاع الى رأس الهرم، ثم اختيار من ترضى عنه الامة من خلال قادتها المسمون بمجلس الحل والعقد او اهل الحل والعقد، الذين يعقدون عقدة البيعة او يحلونها عن من بايعوه. فهذا امر ينبغي ان يفهم ويدرك ويستدرك، ان كلمة الاسلاميين لا تعني فريق معين، الاخوان السلفيين، لما تعني كل مسلم. وكون ان في مسلم غفل عن دينه بقت لقمة العيش اكبر همه ومبلغ علمه، ده ما ينفيش انه مسلم غافل، مسلم تايه، مسلم القضية بعيدة عنه، مسلم شايف الصورة اشبح. ويكون ان في مسلم مهتم بامر الامة ومهتم بامر المسلمين من باب من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، فده مسلم ايضا، بس مسلم واضح ومسلم متنبه ومسلم الدين اكبر همه ومبلغ علمه. وبالتالي يا اخوان الصورة قدامه واضحة. بيستقي معالم الصورة منين؟ بيستقي المنظار الذي يرى منه من اين؟ من القرآن ومن السنة ومن الدين ومن العلم ومن الفقه. فبيفهم يعني ايه حكم، يعني ايه سياسة، يعني ايه نظام شرعي، يعني ايه نظام حكمي، يعني ايه امامة، يعني ايه حكم بما انزل الله، يعني ايه شرع ربنا، يعني ايه حكم مدني، يعني ايه حكم جنائي، يعني ايه احكام تتعلق بحقوق الاخرين. كل ده موجود في الاسلام بالتفصيل، لكن جهلنا به جعل غيرنا يلعب في دماغتنا ويقول لك ده بيقولوا بيعيدوا بيقولوا، وفكرنا ان الكلام ده كله هيبقى ايه نوع من انواع اللخبطة في ديننا. لا، ديننا محكم وديننا منظم وديننا مرتب، لكن جهلنا بيه هو اللي سمح باللخبطة في دماغتنا، جهلنا بيه هو اللي اعطى غيرنا فرصة انه يلعب ويلخبط ويقلب ويمسك دماغك يعملها زي قدرة الطبيخ، يجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت ويقلب المغرفة، وهو حاسس انه من النخبة وحاسس انه هو في برج عاجي، وان هو اللي بيفهم وانت تافه، وان هو اللي بيفهم وانت مغفل، وان هو اللي ذكي وانت غبي، فبيكلمك من برج عاجي كده. والاسلاميين بيقولوا والاسلاميين بيعيدوا وعايزين يعملوا وعايزين يسووا وكأنهم قرد بزديري. لا، الاسلاميون هم قادة العالم، والذي نصبهم قادة هو ربهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. ربنا اللي عين المسلمين قادة، لكن المسلمون تخلفوا عما عينهم الله فيه، المسلمون تخلفوا عما أقامهم الله فيه بسبب تخلفهم عن دينهم وعن الدفاع عن دينهم وعن مواجهة أعدائهم وعن تعلم دينهم ليجادلوا به بالتي هي أحسن، مش بالباطل، بالتي هي أحسن. ولما لما جهل المسلمون بدينهم وصارت الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم وانخرطوا وراء الشهوات صاروا غلابة، صاروا غلابة في الفهوم الإسلامية، صاروا غلابة في الإدراكات الشرعية، صاروا غلابة فيما يتعلق بالماهية الدينية، وبالتالي يطلع الواحد مما هو لا يعرف في الإسلام شيء إطلاقا، ولا يعرف يقرأ آية ولا يعرف يقرأ كلمة، وبعدين يقول المسلمين عايزين وبيقولوا وبيعيدوا ويتريق ويمسك ويعمل وينفي ويثبت ويعلق على البخاري ويعلق على القرآن، ولك البخاري ده كلام فارغ وده ما في حاجات مش معقولة وده مش عارف حاجات أنا ما صدقهاش، وينصب نفسه حكم وينصب نفسه يصدق أو لا يصدق، وهو لا يدري المسكين أنه لا يساوي حتى الكلمة التي تخرج منه، بل أقل من ذلك بكثير. لا أريد أن أضرب مثلا حتى لا أدخل الاشمئزاز على أنفسكم، لكن المفروض أن نفهم أن إيماننا بديننا وأن إيماننا بأن ربنا رب العالمين هذا يلزمنا بأن نعلم أننا كما نقول يا رب أطعمنا يلزمنا، ثم يلزمنا أن نقول يا رب دبر لنا بشرعك، يا رب لا تدبير لنا إلا بشرعك، يا رب لا طعام لنا إلا بطعامك، ولا سقي لنا إلا منك، كده نرفع كف الضراع إليه ونحن نؤمن بذلك. وبالتالي لما يقال قومة لا يقال أن القومة دي يعني هي ميدان الجهاد الذي ترفع فيه على ترفع فيه كلمة الحق أو تكون فيه كلمة الله العليا، إنما هو السبيل المتاح، هو السبيل سبيل الضرورة. وأظل أكررها أن هذه المسالك ليست مشروعة بأصلها لكنها تعينت بالضرورة، كأكل الميتة للمضطر وشرب الخمر لمن أشرف على الهلكة إلا أن يتقطر منها قطرات، وهكذا ثم لما لها من أثر في إنكار المنكر وفي تذكير بحق الله، لكن ينبغي أن تكون نيتنا فيه قومة لله عز وجل من باب إيماننا بأننا لا سلامة لنا إلا بديننا، ليس هذا فضلا منا ولا قومة ندب ولا نوع من المسالك التنفلية، يعني من نافلة الأمر أو نافلة الفعل أو نافلة القول، بل هي ضرورة من الضرورات وواجب ملزم، والواجب هنا هو واجب التعبير عن المطلب بالشريعة الإسلامية التي هي حق لله علينا والتي هي من عظيم مطالبنا واحتياجاتنا. فمن ديننا من دينونتنا وإيماننا بربنا ربا وإلها أننا لابد أن نخضع لحكمه وأن نرضى بشرعه وأن نرجع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف في الأقوال وفي الأصول والفروع وفي الخصومات وفي كل أمورنا، لا وفي الدماء والأموال والأعراض وسائر الحقوق، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحكم وإليه الحكم والمرجع سبحانه وتعالى، فيجب على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله تعالى، وجب على الرعية أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وليس هناك عدل إلا ما شرع، وليس هناك عدل إلا ما أمر، وليس هناك عدل إلا ما أمرنا به سبحانه وتعالى. وقال في حق الرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله هذه منفردة، وأطيعوا الرسول منفردة، وأولي الأمر معطوفة على المنفردين، بمعنى أطيعوا الله من غير قيد وأطيعوا الرسول من غير قيد، وأولي الأمر أطيعوهم ما أطاعوا الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلة، ذلك خير لكم في دينكم ودنياكم، ذلك خير لكم في كل حوائجكم، ذلك خير لكم في كل أزماتكم وكل كروبكم، ذلك خير لكم في الدنيا والآخرة، وأحسن تأويلة هذا يجركم إلى المآل الحسن وإلى المآل الذي يرجوه كل عاقل. ثم بيّن أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل الله، لأنه سبحانه وتعالى يعني إذا قال لك أنت مطالب بأن تكون مؤمنا، ثم بين أن الإيمان هو ما كان من عند الله عز وجل وما كان من أمر الله عز وجل، فإذا أنت يعني اجتمع عندك أن تؤمن وألا تؤمن، هذا أمر فيه مضيعة، فيه مضيعة، لأنه وصف المنافقين بأنهم يزعمون أنهم أمنوا بالله ثم لا، ثم يرفضون حكمه. وإذا قيل لهم لماذا ترفضون الحكم يقولوا ده احنا بنوفق، عايزين المصلحة العامة، عايزين الحياة المدنية والحريات، عايزين حقوق الأقليات، وهذا ما هذا إلا دعوى النفاق والعياذ بالله. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني لما يجوا سبحان الله العظيم، لما تيجي تكلم أي حد في الشرع وتنظر إلى صده وإلى إنه بعده، ها، وإنه والعياذ بالله يصدون، شوف ربنا بيصف الأمر، يصدون عنك صدودا. اسمع إلى أي برنامج كده، أي لقاء في فضائية في الكلام على مسألة الشريعة، ها، وحوارات اللي بتدور، ويبقى مستضيف بقى حد يساري ومستضيف حد علماني ومستضيف واحد كده اسلامي بس بقى يعني من الناس اللي هم يعني كده، يعني ربنا سبحانه وتعالى يصلحنا واياهم ويتوب علينا وعليهم، تبص تلاقي الهجوم الصدود الشديد، ها، واذا ذكرهم حد بان طب ده الدين ومش الدين وبتاع يصدون عنك صدود. سبحان الله، الايات بتصف الواقع وكانها علينا الان انزلت، سبحان الله العظيم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، وده تربص من الله ووعيد بأن كل من تنكر لدين الله وصد عنه صدودا فإنه متربص بمن الله عز وجل. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إن كل من يصد عن دين الله لما تيجي تجادل يقول لك إيه الأقليات، الحريات، إحنا عايزين حياة مطمئنة، مش عايزين حياة دينية، مش عايزين دولة دينية يحصل فيها حروب، يحصل فيها إلزامات، يحصل فيها مضرة بالأقليات، يحصل فيها حرمان من الحقوق المدنية، ها، كأنه بيحسن ويوفق، كأنه بيحسن ويوفق، يبقى بيصد عن دين ربنا وبيفسد في الأرض فساد عريض، ها، وبيسعى في الأرض فساد، كما قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والعياذ بالله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هنا في الآية يقول الله تعالى: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. شوف بقى الخاتمة وشوف المساق الذي ينبغي ألا ينفتل عن وجدان عبد مؤمن، إن شاء الله يكون أقل واحد في المسلمين. فلا وربك لا يؤمنون حتى دي غائية، يعني عمر ما في واحد هيبقى مؤمن أبدا لحد ما يعمل كده، إيه كده ده؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد أن نستوعب ذلك ونتدبره ونفهمه. يا اخوان، باختصار شديد، نحن كمسلمين في هذه البلد ليس لنا إلا الله، ليس الجيش هيتبعنا يعني يحمينا، وليس لنا دولة أجنبية ها تحمينا أو نسير على أجندتها أو نسير على ترتيباتها. معنى كلمة أجندة يعني إيه؟ يعني ترتيبات واتفاقات ونظام معين مرتب لا خطوة بعد خطوة، هذه معنى كلمة أجندة لما يقولك ده أجندة دول وأجندة دول. فليس لنا ها سلطة داخلية تحمينا، أو مثلا نقول إن إيه إن إحنا بيسندنا، فنقول مثلا ده النصارى بيسندهم أقباط المهجر، بيسندهم أمريكا، معاهم دول أوروبية، مش عارف العلمانيين بيسندهم الأمريكان، بيسندهم دول من أوروبا، بيسندهم جمعيات ومنظمات حقوق إنسان ومنظمات عمل اجتماعي، مش عارف الفريق الفلاني مين بيحصل معاه ايه. احنا كمسلمين لازم تفهموا شيء مهم قوي، احنا كمسلمين ايه وضعنا؟ لا بيسندنا جيش ولا بيسندنا شرطة ولا عندنا مسلمين مهجر ولا عندنا امريكا ولا عندنا إسرائيل ولا عندنا دول أوروبا ولا عندنا سعودية ولا عندنا كويت ولا دول الخليج، احنا زلط ملط، لكن لنا الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فإن فرطنا في جنب الله ضعنا، وبالتالي لازم نصرخ في كل مقام الله الله، لازم نصرخ في كل مكان في كل مقام أننا لا نرجو إلا الله، ولا نبتغي إلا وجه الله، ولا نريد إلا شرع الله، ولو بالكلمة حتى يعني نور الله من أنفسنا. يا رب نحن نريد أن نحكم كتابك ونحكم شرعك، لا ولي لنا سواك، ولا متوكل عليه إلا أنت، ولا معتمد عليه بالقلوب إلا أنت. أنت ولينا، أنت ربنا، أنت إلهنا، أنت القوة التي نركن إليها، أنت الركن الرشيد الذي نعتمد عليه. كده لازم المسلمين يفهموا أنهم ليس لهم قوة إلا الله. طبعا كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، نعم الوكيل جل في علاه. خد بالك، أرسل واحد كلمة دقيقة يعني ثواني أخلص، أرسل واحد من السلف إلى أخيه قال له ارسل لي رسالة عظني فيها وأكسر عليه، اكتب لي رسالة طويلة وعظني فيها. فأرسل له رسالة فيها عبارتين، فيها كلمتين، اعلم رحمك الله، إن كان الله معك فمن عليك، وإن كان الله عليك فمن معك. انظر نحن في هذا المحور، نحن في هذا المضمار، إن كان الله معنا فلن يكون أحد علينا، لن يقوى، وإن كان الله علينا فسنكون في مهب الريح، ستتداعى علينا الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فلا بد أن نصحح النوايا. وكلمة أخيرة جدا، أنصح الإخوان، أنصح السلفيين، اوعى كل واحد منكم حد يتلم عليه يرتب معاه أجندة خاصة عشان يبيع أخوه. اوعى أمريكا تقعد مع الإخوان ولا الجيش أو يقعدوا مع دول أو مع حزب كذا أو مع كذا ويستقطبوهم ويبيعوا إخوانهم. ليس لنا إلا الله، ولا ينبغي أن يكون لنا قبلة إلا الله. ولو في أي اتفاقات خاصة لازم تكون لمرضات الله. قد يكون هناك نوع من الحيلة، نوع من التدبير، لكن في ظل اللهم إليك أسعى، اللهم إياك أعبد، وعليك أتوكل، وأرجو رضاك، وأخاف سخطك. تكون القضية في هذا المحور، على هذا القضيب، وإلا ضعنا. لو ركن كل واحد منا إلى ما عنده ضعنا. نسأل الله أن لا يضيعنا، وأن يحفظنا وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يبلغنا رمضان على الرضا، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يرزقنا معيته، وأن يرد عنا الكيد، وأن يبور عنا المكر، وأن يلهم الرعاة أن يتقوا الله، وأن يراقبوا حق الله فينا، وألا يتركنا الله لهم. اللهم يا قادر بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، لا تتركنا لأنفسنا ولا للجيش ولا للشرطة ولا لأي أحد من خلقك. تولى أمرنا واحسن خلاصنا، ولا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.